إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. آذار، أغنية الربيع. هلم انظري قبلات الربيع على معطف السهل والرابية، سرت في السماوات أنفاسه فعطرت الحقل والساقية، وآذار يلعب فوق المروج كما تلعب الطفلة اللاهية، يعانقها وهو جم الحنين فتغريه بالمقلة الرانية، ويلقي عليها وشاح الخلود وألوانه العذبة السابية، ويبعث فيها شعاع الهوى فتهتز من وهجه صابية، تألقت الأرض من وشيه فلم تبق زاوية خالية، وقد زين الروض أفياءه بأحلى مطارفه الكاسية. تعاشيب ناهلة بالطيوب مفضدة الثوب والحاشية، كأن على الأرض عرسا يقام فتمشي إليه الدنا حابية، تعالت إلى الله أفراحه تمايد حافلة حانية، وهبت مواهبه الضاحكات تجدد أعيادها الباهية، رياحينها قد ملأنا الفضاء ولم تخل من عطرها ناحية، ففي الجو ذابت أغاني الطيور بهينمة النسمة السالية، وفي الحقل ثار ضجيج القطيع حنينا لشبابة الراعية، تذوب من الحب أنغامها فتخفت من ناره الصالية، براها الهوى وطوت سره فبان من النغمة الفاشية، فيا لك عرسا بهي الإطار جديد الرؤى والمنى الهانية. هلم افتحي قوة للربيع لنشرب فرحته ثانية، فقد ملت الروح عبء الظلام وحنت إلى البسمة الضاحية، سيمضي الشباب كأن لم يكن سوى ذكرة حلوة ساجية، تجدد أحلامه الغابرات وترجع نشوته الماضية. شعر الشاعر السوري أنور العطار. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.